شيخ محمد. نعم. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. ابغى اسال سؤال يا شيخ لو سمحت. الذي يحرم من الرياض ولبس الاحرام من الرياض ولكنه في الطائره عندما ينبه في الوصول الى منطقه الميقات لم ينوي، هل على شيء؟ ما على شيء ما دام احرم في الطائره. احرم في البيت في الطائف في الرياض. لبس الثوب. نعم. تغسل. اقول اغتسل في بيته. ايوه. ولبس ثياب الاحرام. ها؟ ايوه. ولما صعد الطائرة. نعم. نعم. نوى الإحرام في الطائرة. كذا تقول؟ نعم. أسمعك. نعم. ها؟ أيوة. فلا بأس، لا حرج. لا حرج عليه. نعم. شكرا، جزاك الله خير. الله يحييك. مع السلامة. الله يسلمك.